بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فالحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله تعالى للناس رحمة وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله الأخيار وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كنت حفظت القرآن الكريم كله على فضيلة شيخي الشيخ حسين خطاب الذي آلت إليه مشيخة القراء فيما بعد، وكان ذلك الحفظ على رواية حفص عن عاصم. ثم بعد ذلك جمعت القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة على فضيلة شيخنا شيخ القراء الشيخ أحمد الحلواني ابن الشيخ محمد سليم الحلواني، وكنت عندما أذهب إليه أذهب بمعية شيخي الشيخ حسين خطاب، فكنا نجمع عنده معا. ثم بعد ذلك جمعنا القراءات العشر أنا وهو من طريق الطيبة على فضيلة شيخنا الشيخ عبد القادر قويدر في قرية عربيل من غوطة دمشق. ومرت الأيام يتلو بعضها بعضا، ثم جاءني المحسن الكريم والصديق العزيز أبو خلدون محمد كريم ابن محمد، فطلب إلي أن أسجل القرآن الكريم بصوتي على رواية حفص من أجل أن يسمع الشباب والشابات القرآن الكريم بحرف مجود تجويدا حسنا. فاعتذرت عن ذلك ورأيتني لست أهلا، ذلك لأنني لم يكن لي الصوت الجميل ولا النغمة الحلوة، ولكنني وبفضل الله أتقن قراءة الحرف. فقال لي أبو خلدون: أنا إنما أريد تجويد الحرف من أجل التجويد، لا من أجل الصوت ولا من أجل النغمة. وها هو القرآن الكريم يقرأ بأصوات جميلة ونغمات حلوة، ولكنه لا يعدو عند الكثيرين أن يكون غناء، ولا عند السامعين إلا أن يكون طربا. فنحن نحب أن نحكي حكاية الحرف المجود كما نزل، ونسأل الله تعالى في ذلك التوفيق. وليس لنا غاية مالية ولا تجارية، وإنما نريد أن نسهم في أن يكون الحرف القرآني حرفا صحيحا كما نزل، من أجل أن يعرف العرب أن الحرف العربي يقرأ بصوت صحيح ليؤدي نبرته ومخرجه وصفته، ولا يكون ذلك إلا إذا جود القرآن الكريم. ولكنني تباطأت ولم أجب الأخ أبا خلدون إلى ما طلب، ذلك لأن موضوع الصوت كان يؤثر علي. ومرت السنون ومر أكثر من 20 عاما، ثم راجعني في ذلك وقال لي: أنا لا أزال حريصا على أن تقرأ القرآن الكريم مجودا بصوتك. وفكرت فيما يطلب وأثر في إخلاصه وصدقه، وساعده على ذلك إخوة كرام يعزون علي، كان منهم أخونا الكريم الشيخ مأمون ياسين ابن شيخنا الكريم الكبير الشيخ خيرو أو محمد خيرو ياسين. فأجبت إلى ذلك وتوكلت على الله، ثم اتخذ الأهبة لذلك. وقد كنت في ذلك الوقت مشغولا جدا، فعندي تدريس طيلة النهار، كنت أقتطع الوقت من أجل أن أقوم بهذا الأمر. وفعلا سجلت القرآن الكريم بصوتي وبما أستطيع من إتقان الحرف التجويدي، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يستمع شبابنا وشاباتنا إلى القرآن الكريم بهذا الصوت الذي من الآن أقول إنه لا يعجبهم، ولكن أرجو أن يجعلوه شيخا لهم يتقنون به قراءة التجويد، على أنني أو قراءة القرآن مجودا، على أنني أقول وبصراحة لا يغني ذلك كله عن أن يتلقى المسلم القرآن الكريم مجودا من فم المشايخ. ولكن هذه التي نذكرها أمور تساعد على الوصول إلى الغاية. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم ما نزل غناء، وما نزل ليقرأ في التماسي ولا في المناسبات، وإنما نزل لتجود ألفاظه، ونزل لتحفظ أيضا ألفاظه، ثم ليصار إلى العمل به، ليكون قانونا يعمل به في كل الدوائر وفي كل البيوت وفي كل المتاجر، وليكون القرآن الكريم صورة صادقة لكل مسلم. وكما قالت السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. والمسلمون اليوم أعرضوا عن ذلك كله، فهم يستمعون إليه كما يستمعون إلى أغنية. فالمسلمون اليوم إذا وجدوا صوتا حسنا طربوا أو تقربوا، وإن لم يجدوا أعرضوا. يشغلهم الصوت الجميل والنغمة الجميلة عن تدبر القرآن وعن تفهم معانيه، ويعرضون عن قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. والله تعالى يقول ورتلناه ترتيلا، فمن أراد النغمات ومن أراد الغناء فما أكثر أبوابه. أما أن نجعل القرآن الكريم أداة للتطريب والغناء فهذا ما لا يجوز في دين الله. هذه واحدة. وثانية، وهي أن الكثيرين من الذين يرغبون في المال أو يرغبون بالمال يرون أن القرآن الكريم في نظرهم سلعة نافقة، فهم يطبعونه لا من أجل أن يعتنوا وأن يتقنوا، كثيرون من هؤلاء، وإنما من أجل أن يتاجروا. فهم ينظرون في أي وسيلة تجعل هذه الطبعة التي يطبعونها نافقة عند الناس وبسعر أغلى وأكثر، فإنهم يبادرون إليها، وقد يكون فيها كثير من الأخطاء، وقد يدعون أنهم يعلمون التجويد بنمط ما من الأنماط التي يخترعونها، ويروجون لذلك بشتى الدعايات، وهم يعلمون تماما أن القرآن الكريم لا يمكن أن يجود إلا أن يسمع من فم متقن، كما قال شيخنا الشيخ محمود فائز رحمه الله: التجويد أذن وفم. فأن أضع في المصحف علامة على أن هذا إخفاء، ماذا يفيد ذلك إذا كنت أنا لا أتقن قراءة الإخفاء، أو على أن هنا إدغاما وهذه علامته، ماذا يفيدني ذلك إذا كنت لا أعرف الإدغام؟ ثم إذا كنت أعرف الإدغام والإخفاء، فلماذا هذه العلامة؟ أيها الإخوة، إن كل مسلم يجب أن يكون تجويد القرآن الكريم بتلقيه من الشيوخ طبيعة للسانه وطبيعة لفمه. يقرأ القرآن الكريم فلا يستطيع إلا أن يجوده لأنه طبع عليه، وهذه الوسائل التي يفعلها هؤلاء لا تغني عن التجويد شيئا، تبقى وسائلهم في جانب ويبقى التجويد في جانب آخر، ولكن الهدف الذي يريدون أن يصلوا إليه إنما هو جمع الثروة من وراء القرآن الكريم، ومن وراء التخيل للناس أن هذه الطبعة تعلمكم التجويد. وربما دخل هذا على الناس فسارعوا إلى شراء مثل هذه النسخ، وإلا فليقولوا لي لماذا لا يطبعون كتبا أخرى تكون علمية ومفيدة؟ لا يطبعونها لأنها لا تعود عليهم بالمرابح الطائلة التي يعود عليهم بها طبع القرآن أو طباعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المشاهدون والسامعون، القرآن كلام الله ودين الله، وهو أعز شيء يملكه المسلمون، نزله الله تعالى ليكون هداية للناس وليكون رفعا لوجودهم عزيزين كرماء، فلا يجوز أن نستعمله فيما لم ينزل من أجله. كلنا مسلم وكلنا ينبغي أن يكون حريصا على القرآن الكريم. إذن يجب أن نطبع، ويجب أن نقرأ، ويجب أن نحفظ، ويجب أن نجود، ويجب أن نتدبر، ويجب أن نعمل به، ويجب أن يكون خلقنا القرآن. أرجو الله تعالى أن نعمل بما نقول، وأن يرزقنا الله تعالى حسن التلاوة وحسن التدبر وحسن العمل. وأرجو الله تعالى أن يبارك للأخ أبي خلدون على هذا العمل الذي ابتغى به وجه الله دون أن يتناول عليه أجرا، وكل عملنا إن شاء الله تعالى لله. وأنا أشكر أيضا كما أشكر الأخ السيد مأمون ياسين، أشكر الأخ الشيخ عبد الله بن حسين من الصومال الذي جاء إلي ليجمع القراءات العشر، فقد آزر في هذا العمل مؤازرة واضحة ظاهرة، وأشكر لكل من قام بهذا العمل، وأسأل الله أن يشكر له. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين. دمشق، غر ذي القعدة 1423، كري مراجح، شيخ القراء في دمشق. والسلام عليكم ورحمة الله.